يرد في كتاب شرح ابن حجر العسقلاني أن كلمة مقاتل يعني كان فيها مفاعلة، بمعنى أنه يعني يجب أن يبتدئ طرف الكافر القتال قبل أو يمنع المسلمين التقدم. لا، ما هو قتال دفاع، قتال الدفاع حتى لو أن مسلم صال عليك قاتل. معناه أبذل الجهد في مقاتله، في مقاتل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والله عليهم. نعم نعم. خراج خراج ما هو جزية خراج. نعم. طيب أين حق الغانم إذا وقف؟ هنا ليس لهم حق، ما لهم إلا حقه من الفيء فقط، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي تبقى، ليست كالغنائم المنقولة يأخذها النساء وينتفعوا بها وربما تتلف قبل أن يموت. الأراضي شيخ اللي تقسى فقط. نعم. عبد الله بعد معاذ يعني كان في السنة العاشرة في ربيع الأول، متى توفي ربيع الأول؟ في السنة الحادي عشرة. اي نعم. احمد شفاك الله فيكم، ثبت بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه. ايش ثبت بالدليل؟ اخذ الجزيه من المشركين. نعم. ومن اليهود والنصارى ومن المجوس. نعم. ف يعني انا ما فهمت الدليل على التعميم، يعني اخذ من الملحد مثلا. نعم. كيف التعميم؟ ولا فرق، لا فرق، هو انه قال لا فرق بين هذا وهذا. بعض من المسلمين يعني توجد كنائس وان يسمحون لاي واحد يدخل اليه. ايش يسمحون لاي واحد النصارى واليهود؟ هنا يجوز للانسان المسلم ان يدخل الكنيسه من باب امر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب اذا كان يمكنه هذا فهذه بس اخاف يصيدونه قبل يصيدوه. سؤال هذا؟ ما ها؟ إيش؟ الخطاب في حديث عبد الرحمن بن عوف. أين؟ في آخر الحديث قال ولو الموطة فيها انقطاع. نعم. معنى انقطاع أن يكون. لا خلف ورقة. ها؟ كيف؟ خلف ورقة. طيب ما تعرف الانقطاع؟ لا. طيب البخاري رواه متصلا ما بدون انقطاع. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه في تخفيف الجزيه بالدينار، هل يستدل به على جواز اخراج زكاه الفطر بالطعام؟ اي جواز ايش؟ اخراج زكاه الفطر. اخراج زكاه الفطر. نعم. بالمال. لا ما في دليل، ما في دليل، لكن يستدل به على أنه يجوز نقل الزكاة إلى محل آخر، لأن معاذ كان ينقل الزكاة إلى المدينة. لو في لأنه يعني قدر الدينار بالثياب. نعم. مثلا لو قدرنا الطعام بالمال. لكن مو بالواجب هذا ليس الواجب هو الدينار حتى نقول هذا بدلا عنه، الواجب هذا أو هذا، لكن في صدقة الفطر صاع من طعام. ولو الحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاع من طعام وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، لولا هذا لقلنا لا تخرج إلا من الشعير والتمر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر. نعم. آخر واحد. إيش؟ يقول عاصم بن عمر في حديث جمة الجندب. نعم. يقول عاصم بن عمر ولد قبل موت أخي عبد الله بأربع سنين، معلوم تأخر موت عبد الله في عهد الحجاج. نعم. راجع الإصابة. راجع الإصابة. عبد الرحمن. شيخ

هل إنقاذ المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟ معصوم أي معصوم مسلم من طاعة الله، أيهما أشد إلحاحا، أن يجاهد أو أن ينقذ والديه أو إنسانا معصوما؟ طيب، إذن إذا كان يتوقف على جهاده هلاك الوالدين فإنه يقدم بر الوالدين. طيب، هل يلزم المستفتي يا عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السؤال أو عند الجواب؟ لا أقول هل يجب لما استفسر الاستفسار هذا شيء ثاني. طيب، لو قال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب إذن استفسار المفتي على حسب ما تدل الحاجة إليه، فقد يجب وقد. قول الرسول أحي من والداك من أهل هو من الواجب أو من غير الواجب؟ لما سأله عن الجهاد استأذن ذو الجهاد، من الواجب؟ لماذا أوجبته على الرسول دون غيره؟ لا، نقول على غير الرسول. على غير الرسول واجب، وعلى الرسول ليس بواجب. الرسول قد يكون واجب من باب كونه مثلا عليه. يعني لو قلت بالعكس كان أولى، أن الرسول يجب عليه أن يستفصل ليبين الحكم. على كل حال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا في الشرح كأنه عالم أن له والدين محتاجين إليه، فقال أحي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هل يجوز أن يبدأ بالقتال على غرة خالد بن حامد؟ أن نفجأهم بالقتال؟ يجوز أن نفجأهم بالقتال. طيب، كيف؟ إذا حصل دعوة سبق أن دعوناهم إلى الإسلام فلم يجيبوا. طيب، وإلا؟ ولا يجوز أن يقاتلوا على جبهة. يجوز، إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدعوة أو لا تبلغهم. إذا بلغتهم الدعوة، نعم، يجوز قتالهم على جبهة. إذا لم يجوز، يجب أن ندعوهم أولا إلى الإسلام. ما دليلك على هذا التفصيل؟ حديث معاذ، هذا الحديث حديث سليمان بن بريدة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون إذا قتلوك المشركين فيكون أجابوك، فدعوهم إلى ثلاثة خصال فيكون أجابوك إليها فقمن منهم وقف عنهم، فبدأ بالإسلام ثم الجزية ثم القتال. تمام. طيب، إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بن المصطلب وهم غارون يحمل على أنه صدق أنهم دعوا. تمام، بارك الله. طيب، هل يجوز لقائد العسكر أن ينزل أهل الحصن على حكم الله؟ بهلول، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقت الشريعة، فكان احتمل السؤال، ما نبي تجيب التعليل قبل الجواب. لا، هل يجوز أن ينزل القائد أهل الحصن على حكم الله ورسوله؟ يجوز. كيف يجوز والرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله؟ ذلك الوقت كان وقت الشريعة. نعم، فيحتمل أن يصيب حكم الله أو لا يصيب. نعم، أما الآن فليس الوقت الشريعة.

لا لا لا ما هو حديث سليم. نعم. ولكني خاف من شر الفاسق هذا يخاف هو من اهل هذا فخاف شر من شر فيما بعد. وش ما فهمت؟ اقول يسر ان اذا كان هذا الفاسق هذا كافر اللي هي عند امير المسلمين. طيب. ولكني خاف شر من شر فيما بعد. من اللي يخاف؟ خاف المسلمين من شر. طيب. ترى قضيتنا اللي معنا هو شفاعة من له يد لا المن على من له يد. كلامنا الآن يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له. الآن بس أنا قصدي أبيك تفهم الموضوع. الموضوع ليس أن يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من له يد على المسلمين، وإنما أراد أن يقبل شفاعة المطعم. أفهمت؟ يبقى على النظر هل الأولى الفداء أخذ الفداء أو الأولى المن أو الأولى القتل. إن ذكرنا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة. حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل ننظر في المصلحة. قد يكون له يد ولكنه تغيرت حاله وصار عدوا لدودا للمسلمين. نعم. ذكرت الوجه الوجه الجمع في ما واضح في بين هذا الحديث لا نقل الى بعد بعد نقل في البدء والربوع في البدء وسجود في الرجعه الجمع بين هذا الحديثين ذكرت لكن غير واضح ما قصده. اي ذكرنا انه يخرج الخمس اولا ثم ما بقي يؤخذ ثلث أو ربع. البدء قبل الهجوم. يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدو مسافة 10 أيام فأرسلوا سرية لتناوش القوم فغنموا هذه السرية تنفل الرجعة بعد ما رجعوا غانمين أرسلوا سرية للقضاء على بعض على من بقي مثلا. يلا محجوب. ارتد لكن من خطل ما رجع عن ردته. من خطل لم يرجع عن ردته لكنه تعلق بأستار الكعبة مستجيرا بها. لا. طيب أحمد. بارك الله فيكم. السبايا اللاتي لهن أزواج وأسروا معهن مراجع فيها. نعم. ذكرنا المسألة تحتاج إلى تحرير. إي نعم. الظاهر إنه إذا رأى الإمام أن يدعها له تأليف له على الإسلام فهذا طيب. يرجع لاجتهاد الإمام. نعم. لا الجيش عام لأن ما غنمته دخل في الغنيمة العامة. نعم. ايش المسلم الواحد الذي يقيم بين القبوريين؟ القبوريين هل هم مسلمون او كفار؟ لو يعني كيف مسلم لكن قد يكون قبوريا لجهل وللمخبر. نعم

أنه ذليل بين يدي الكافر في أي مكان. بس هذا ما هو خاص بجزء العرب. طيب سليم. إن كان الأصل حتى أولى المسلمين وهو يدخل بالدليل ولا لها على أدعى المسلمين هذا من الهجة بدل الإيمان. نعم. لو كان وكان الأصل حدقه ما رحوني. طيب فؤاد الاستيطان يعني هذا لا يجوز وإلا يجوز ما لم يكن في ذلك أين مفسدة عموما. تمام. طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أخيص بالعهد؟ لا أرجع. طيب وما حكم نقض العهد مع الكفار؟ لا وأنا ثلاثة ولا ثلاث؟ نعم. نعم. والثاني نعم. الثالث أن نخاف منهم الغب فيجب علينا أن ننبذ إليهم عدوهم على الثواب. نعم أحسن. طيب ما هو الدليل للحال الأولى؟ نعم. قول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب لو قال قائل هذا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قريش وهو خاص به. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم أي هؤلاء فاستقيموا لهم. يعني غيرهم يقاس عليهم لأن العلة هي الغدر بالأهل. طيب وما هو الدليل على أنهم إذا خانوا ارتفع الأهل؟ قال تعالى ألا تقاتل قوما نكثوا أيمانهم وهم بخارج رسولي وهم بدوكم. رحمك الله. أول مرة من أين أخذت من الآية الأولى؟ يقول تعالى ألا تقاتلوا في التحديد قوم. لا كمل نكثوا أيمان. طيب أخذتها قهرا يا جمال أنا ظننت أنك بتكمل على دليل الشرح. نعطيه إياه ولا دير. ها أقول ربما هذا الظن. نعم لأن فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. طيب خلينا إن شاء الله ما دام إنك تسلقت الجدار معهم. يلا إذا خفنا. نعم. طيب لكن وش معنى انبت عليهم على سواء؟ نعم تقول لا عهد بيننا وبينك. لو قالوا لا نحن نبقى على العهد ونريد ان نفي بالعهد نقول لا نأمنكم نحن نخاف منكم وربما يكون هناك شواهد. طيب بارك الله فيك.